بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الرابعة والتسعون، أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره، فأنزل الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى. الخامسة والتسعون، تعيير الرجل بما في غيره، فقال: عيرته بأمي، إنك امرؤ فيك جاهلية. متفق عليه. نعم، هذه الخصلة الرابعة والتسعين، هذه الخصلة الرابعة والتسعون، أن من دينهم أخذ الرجل بجريمة غيره. كانت من خصال أهل الجاهلية أنهم يؤاخذون غير الجاني، إذا جنى شخص فإنهم يؤاخذون غير الجاني ممن يطرف لهم، كما هو في المثل الجاهلي في القديم والحديث: الغريم وإلا فابن عمه يفديه، وكما في ذلك المثل الآخر: أنا عدو ابن عمي وأنا عدو من يعاديه. فهكذا كانت من عادة أهل الجاهلية مؤاخذة الأبرياء بجرائر وجرائم المجرمين، فجاء الإسلام وأبطل هذه العادة الجاهلية، كما قال ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولا تزر أي لا تحمل، ولا تزر أي لا تحمل، من وزر يزر، ولهذا قيل لوزير السلطان بأنه وزير لأنه يتحمل أعباء وشؤون الدولة، فقيل له وزير. فالله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية الكريمة: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تحمل نفس بريئة ذنب نفس آثمة، لا يتحمل أحد ذنب غيره، إنما يتحمل الجاني جنايته ويعاقب على فعله. ويقول ربنا تبارك وتعالى: تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ويقول الله عز وجل في الآية الأخرى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وفي سنن أبي داود والنسائي، في سنن النسائي وابن ماجه، من حديث طارق بن عبد الله المحاربي قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رجل: يا رسول الله، هؤلاء بنو ثعلبة قتلوا فلانا في الجاهلية فخذ لنا بثأرنا، هؤلاء بنو ثعلبة قتلوا فلانا في الجاهلية فخذ لنا بثأرنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال: حتى رأيت بياض إبطيه، وهو يقول: لا يحمل، أو يقول، وهو يقول: لا يجني والد على ولد، لا يجني والد على ولد، وهو صحيح. وأيضا في سنن أبي داود والنسائي من حديث أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له أبي: من هذا، ابنك؟ قال: نعم، ورب الكعبة. قال: حقا؟ قال: نعم، وأشهد به. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من ثبت الشبه بأبي ولحلف أبي، لأجل أن أبا يحلف. ثم قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. ففي هذين الحديثين المعنى الموجود في الآية الكريمة: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يجني ولد على والد أو والدة على ولد، وهكذا في هذا الحديث: لا يجني عليك ولا تجني عليه. فمن أذنب بذنب فهو الذي يتحمل وزر هذا الذنب، ولا يجوز أن تصل العقوبة إلى غيره، فهذه من عادات أهل الجاهلية. واليوم كما هو معلوم فالناس سائرون أو كثير من الناس لا سيما في مجتمع العشائر والقبائل سائرون على هذه العادة الجاهلية، لا يرضون فقط بأن يؤاخذوا القريب لهذا الجاني، بل لا يؤاخذون من الأقرباء إلا من كان كفءا لهذا المقتول. فإذا قتل في هذا القبيلة شيخ فلا يرضون أيضا بقتل الجاني نفسه، إذا كان وضيعا في المجتمع يرون الجاني يقولون هذا لا يستحق، إذا قتل فيهم شيخ فيبحثون عن شيخ في الطرف الجاني ويقتلون حتى يكون شيخ بشيخ، وإذا كان قبيلي فقبيلي بقبيلي، وإذا كان مسؤول فمسؤول بمسؤول، بل وإذا كان فقيه يعني عالم ممكن يجعلون فقيها بفقيه كما حصل في بعض الأماكن. فهذه عادة جاهلية لا يجوز، هذا أمر حرام لا يجوز. وفي ذكروا في السيرة في ترجمة بعض العلماء أن الحجاج بن يوسف أذنب شخص ذنبا فأخذ أسرته، فقال له أحدهم على ما أخذتنا؟ قال بجريمة صاحبك، بجريرة صاحبك. قال أليس الله تبارك وتعالى يقول؟ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. إيش قال؟ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. فقال الحجاج صدق الله، فأطلق هذه الأسرة أو هذه الجماعة. فهكذا لا يؤاخذ أحد بذنب غيره. مثلا إذا جنى الشخص وجاء ولده وقال فعلا أبي هو الذي قتل فاقتلوني بدله، أو أبي هو الذي قطع اليد فاقطعوا يدي بدل يد أبي، هذا حرام لا يجوز ولو كان برضا جميع الأطراف. ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا حرام لا يجوز ولو كان برضا الولد ولو كان بإلحاح الولد. قال لا بد أن تقطعوا يدي أو أن تقتلوني بدلا عن أبي، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذه الآية ما كان في معناها لا يعارضها قوله سبحانه وتعالى ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، ولا أيضا قوله سبحانه وتعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ولا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ولا أيضا يعني الحديث الرابع. فهذه الأدلة لا تعارض الآية الكريمة ولا تزر وازرة وزر أخرى. لماذا؟ لأن في الآيتين الكريمتين أن الإنسان يتحمل جرم ضلاله في نفسه وإضلاله لغيره، فإذا هو من وزره وليس من وزر غيره، هو ضل في نفسه ودعا يرحمك الله دعا الآخرين إلى الضلال، فيتحمل يوم القيامة وزر ضلاله في نفسه ووزر إضلاله للآخرين، أليس هذا من عمله وكسبه؟ الجواب بلى. إذن هذه الآيات أو هاتان الآيتان لا تعارضان قوله سبحانه وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهي أيضا يعني بمعناها قوله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، ويقول صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا وكان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. وأما الحديث إذا مات الميت إن الميت يعذب بما نيح عليه، وفي رواية بما ببكاء عليه أهلي عليه، فهذا مخرج عند أهل العلم على أمرين، الجواب بجوابين، الجواب عن هذا الحديث بأمرين. الأمر الأول أنه أوصى، يحمل على أنه أوصى، مثل ما قال الشاعر إذا أنا مت فنعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيبة يا ابنة معبدي، قاله طرفة بن العبد، يقول طرفة بن العبد إذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيبة يا ابنة معبدي، أو يحمل على أنه يعلم أنهم سينوحون عليه ويفعلون المنكرات بعده فلا ينهاهم في حياته. إذن هذا لم يوجههم ولم يأمرهم وينهاهم، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالحاصل أن هذه الآية آية محكمة ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يعارض أيضا هذه الآية دية الخطأ، فإن في حكم الشرع أن دية الخطأ تتحملها العاقلة، من قتل خطأ من الذي يتحمل الدية؟ العاقلة أي العصبة، الذكور من العصبة. هذا لا ينافي ويعارض الآية الكريمة ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن هذا شيء أوجبه الله سبحانه وتعالى على العاقلة على سبيل المواساة والتعاون، وهذا ليس بغريب، فإن الزكاة شرعت في مال الأغنياء مواساة للفقراء، فهذا الجاني خطأ لم يتعمد الخطأ، لم يتعمد القتل أو الجريمة، إنما أخطأ، والخطأ يكثر في الناس، فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه في قتل الخطأ أن عصبته يتحملون معه الدية، كما أنه إذا مات يرثون بعده، فهكذا لو أخطأ في القتل فإن الدية تتحملها العصبة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله.